محمد سائر نقول ما حكم الإسبال من غير قصد المخيلة؟ الإسبال محرم لا يجوز، وإلا كان عن قصد المخيلة صار واجب بإجماع. قولني صلى الله عليه وسلم ما أسلم بين الحجاب فهو هدى ولم يحتمل، لكن لا قال صلى الله عليه وسلم الحياة بما يسلمه الله ولا نور فيها ولا يزكيه ولا هو على بلاده. المسلم إذا عرف من ينوي ما عفى ومن يسلك سعر الحلال كان وهو مسلم صحيح. قال عليه الصلاة والسلام إياك والإخبار فإنما صحيح فإنه الإسلام مطلقا، لكن إذا كان عزيزا لا صار حدة منه. أما إذا غلب فارتاح قلبه أو بشره عن غير قصد ولو وعن غير قصد خيلاء بل غلبه من بعض الأحيان هذا يوقع عنه ما جرى في الله أعلم. قال يسميك متاع الخيلاء ثم قال إنه إذا لم يستطيع إذا لم يتعاهد إذا تعاهد الإنسان إذا رأى ثم كفر على بعض الشيء وتعاهد الرافعة حتى يخاف فلا شيء هذا الإسلام سيبكم الله. أما إذا يتعمد تحريف أو تحريف الزيارة أو تحريف التراويح هذا ممكن. نعم.